قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مع تفسير كتاب الله، مع تفسير سورة الزخرف. الزخرف ما يتزخرف به أو ما يزخرف به أو ما يزين به، وأحيانا تطلق كلمة الزخرف على الذهب، وذلك لأن الذهب أعظم ما يتزين به وأحسن ما يتزين به. فالزخرف في الأصل معناها ما يزخرف به الشيء، أي ما يزين به ويحلى به، وأطلق على الذهب زخرف لكونه من أفضل ذلك أو أفضل ذلك. سورة الزخرف، قال الله تعالى في هذه السورة المباركة حاميم، وهي أحرف مقطعة بدأت بها بعض السور، الله أعلم بمعناها، وسيقت للتحدي، وكان ويضيقه عليك أحيانا، هذا وارد. ومن العلماء من قال الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، أي ويضيق على آخرين من عباده، كما قال الله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فالمعنى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر، يعني لا يمكن أن يكون يعمر وفي ذات الوقت ينقص من عمره. كما يقول القائل أكلت رغيفا ونصفه، لا يعني أنني أكلت نصف رغيف، إنما أكلت رغيفا ونصف رغيف آخر، كذا قال فريق من أهل العلم في هذا المقام. وكلا الوجهين له ما يصححه، ففي حال ابن آدم قد يوسع عليك اليوم ويضيق عليك غدا، وهو أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى كل يوم هو في شأن. فقد قيل لعدد من السلف ابتداء بحديث ضعيف روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مقولات بعض التابعين كالحسن البصري، وامتد القول إلى الإمام الشافعي وغيرهم من أهل العلم في تفسير قوله تعالى كل يوم هو في شأن، قالوا من شأن ربنا أن يوسع على هذا ويضيق على هذا ويفك أسيرا، يفك عانيا، يرد غائبا، يعافي مبتلا، يشفي سقيما، يمرض صحيحا، يداول الأيام بين الناس، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. فإذا علمت ذلك تيقنت أن ما يأتيك من رزق إنما هو مقدر ومقسوم لك، ولا يملك البشر لك إلا أن ينفذوا فيك ما قدره الله عليك، ولا يملكون أن ينفذوا فيك إلا ما كتبه الله تعالى لك. فهو سبحانه وتعالى الرزاق ذو القوة المتين، وقد قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ولقد قال تعالى أيضا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال فريق من أهل العلم في تفسير قول لقمان لابنه يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. قالوا عدة أقوال كلها طيبة وكلها صحيحة وكلها بليغة في تفسير قوله يا بني إنها إن تكن. فقال بعض العلماء إنها أي اللقمة المقسومة لك التي كتبها الله لك، إن كنت أنت في أي مكان في السماوات أو في الأرض، أو كانت اللقمة في أي مكان أو في السماوات أو في الأرض لا بد وأن تأتيك. ولهذا قال من قال الرزق يطارد ابن آدم كما يطارده أجله، فيأتيك في أي مكان كنت، حتى لو كنت في صخرة أحاطت بك من جميع الجوانب يأتيك الرزق واللقمة المقسومة وأنت في داخل هذه الصخرة. فهذا وجه شهير ذكره العلماء، ومن اختلاف التنوع في قوله إنها، فمن العلماء من قال إنها الحسنة التي عملت أو السيئة التي ارتكبت. إذا ارتكبت سيئة في قمم الجبال الشهيقة أو في داخل صخرة أو في أي مكان ستوافى بها يوم القيامة. الآية محتملة لعدة معان، شهدنا منها متعلق بالرزق. قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وكل ذلك ابتلاء واختبار، كل ذلك ابتلاء واختبار، ليس خبط عشواء. فالله حكيم، والحكيم لا يصنع شيئا بلا فائدة، إلا أنه سبحانه يفعل كل شيء بحكمة ويقضي كل قضاء لحكمة يعلمها هو. فليست الأمور كما تظن أنها خبط عشواء، هذا معه مليون وهذا يرزق بمئة مليون وهذا مدين بمليون ولا مدين بمئة مليون، ليست خبط عشواء. فالذي يقدر المقادير كلها هو الله سبحانه، ويقدرها لحكمة أو لغاية قد يضيق بك الرزق لعلة. ماذا ستصنع؟ هل ستسرق أو لا أو تصبر؟ كل ما يفعله ربنا سبحانه وتعالى يفعل لحكمة، فالله من أسمائه الحكيم سبحانه وتعالى. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، إن الله بكل شيء عليم. وفي ختام الآية جواب على أي تساؤل يرد، إذا سأل سائل لماذا وسع الله على فلان، قل الله به عليم. ضيق الله على فلان، الله به عليم، وهو أرحم بنا من أنفسنا سبحانه وتعالى. فختام الآية يفيد الجواب على التساؤل الذي يرد، ونحوه في قول الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ختام مشابه، إن سألت لماذا هذا فنقول لو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، إلى نهاية الآية، نهاية الآية تجيب على مطلعها. وهذا من فوائد إيراد الأسماء الحسنى عقيب ذكر الآيات المباركات. قال تعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. تقدم مرارا أن المشركين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من ملاحدة هذا الزمان. مشركون في زمن الرسول يقرون بالله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله، الموجودون الآن من الملاحدة يقولون لا الطبيعة. فإذا أبو لهب خير من يوتن الكافر الذي هو موجود الآن على إذا مات على ما هو عليه. أبو لهب اسمه بوتن ولا يوتن ما بوتن، مهم ملحد ملاحدة الزمان أسوأ حالا من مشرك مكة، وفي كل شر وفي كل شر. لكن الذي يقول إن هناك إله أفضل من أن من الذي يقول لا إله أفضل. فملاحدة زماننا أشد كفرا وضلالا من مشرك من الله على نفسه وتنزيه من الله لنفسه. والمعنى أيضا الأمر فقد يأتي الخبر بمعنى الأمر وقد يأتي الخبر بمعنى النهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هل تختم بها المجالس؟ لم يرد عن الرسول نص في ذلك، لكن هنا الصورة سورة الصافات هي التي ختمت بذلك هذا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. وإذا كان لأحد سؤال فليطرح. الحمد لله رب العالمين على كل نعمة، والتي منها إهلاك الكافرين، والتي منها منه على الرسل بالنصر، على عموم نعمة. هنا فيها مواطن، فيها سلام على الرسل، وفيها مواطن فيها صلاة على الرسل، الصلاة والسلام أحيانا يتناوبان، فهذا يأخذ معنى ذاك، كما قال القائل إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق. بارك الله فيك. قلنا لم ترد عن رسول الله لكن لا مانع منها. ضعيف.